بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا الدرس الرابع من دروس التأصيل العقدي، البرنامج الذي تقيمه الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. وموضوع هذا الدرس يتعلق بتاريخ تدوين العقيدة. وسبق أن ذكرت في الدرس الماضي بداية الكلام على هذا الموضوع، وذلك بالكلام أو ببيان ما يتعلق بأعظم مصادر العقيدة وهو القرآن الكريم. وللربط بين هذا الموضوع أو بين ما مضى في الدرس السابق وهذا الدرس، أشير إلى أن القرآن الكريم هو أعظم مصادر العقيدة، إذ هو كتاب في العقيدة بامتياز، بل إن جل ما فيه يتحدث فيه الله عز وجل ويعلم ويرشد سبحانه وتعالى إلى ما يتعلق بالعقيدة وبيانها وبيان ما يناقضها وبيان جزاء أهلها وكذلك عقوبة المخالفين للعقيدة وللتوحيد. كل ذلك يعني يدل على أن القرآن الكريم في الحقيقة هو كله أو جله أو يعني أصله وأساسه هو العقيدة. والقرآن الكريم كما لا يخفى نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا يوحى إليه، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والذي يهمنا الإشارة إليه بالنسبة للقرآن الكريم هو تدوين القرآن وجعله في الصحف وجعله مكتوبا، لأنه نزل مسموعا ونزل مقروءا وليس مكتوبا. والله تبارك وتعالى قد أشار إلى هذه الكتابة بقوله تبارك وتعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وتلخيصا لما سبق ذكره فيما يتعلق بالقرآن الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن كان عنده كتبة يكتبون القرآن الكريم فإذا نزلت الآية فإنه يبلغ من يكتب القرآن عنده بأن يضعها في المكان الفلاني بين الآية الفلانية والآية الفلانية، أو في السورة الفلانية وبين الآية الفلانية والآية الفلانية. وكان له كتبة عليه الصلاة والسلام يكتبون هذا القرآن، من ضمنهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر وعثمان وعلي ومعاوية بن أبي سفيان وأبان بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس وحنظلة بن الربيع وغيره. هؤلاء كلهم كانوا من كتبة القرآن الكريم. فكتب القرآن الكريم كاملا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كان القرآن مكتوبا، إلا أنه كان مفرقا، هؤلاء عندهم جزء وهؤلاء عندهم جزء وهؤلاء عندهم كذا وهؤلاء عندهم كذا. أما الحفظ فإن الصحابة كانوا يحفظون القرآن، وكان حفاظ القرآن كثر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لكننا نحن نتحدث عن الكتابة باعتبار أن القرآن الكريم مصدر من مصادر العقيدة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر الصديق وصار خليفة للمسلمين، وارتد كثير من العرب، قتل كثير من الحفاظ من حفاظ القرآن الكريم في حروب الردة. فخشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الرجل الملهم أن يضيع القرآن بموت حفاظه، ف فاقترح على أبي بكر أن يجمع القرآن في كتاب واحد في مصحف واحد، بدل أنه مفرق عند فلان منه هذا الجزء وعند فلان منه هذا الجزء وهكذا. فقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنها الفكرة، وكلف بالموضوع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو من حفاظ القرآن ومن كتبة الوحي ومن حضر العرضة الأخيرة للقرآن الكريم أو مدارسة القرآن الكريم بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الذي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلف بذلك زيد بن ثابت وعمر رضي الله تعالى عنهما، فبدأ يجمعان القرآن المكتوب وليس المحفوظ. المحفوظ كلهم يحفظونه ويستطيعون أن يكتبوه من حفظه، ولكن هم يريدون شيئا مكتوبا وعليه شهود. فجمعوا القرآن كاملا المكتوب، كل من قرأ أتى بآية وعليها شهود أنها كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتوها من المصحف كما يحفظونه هم ويحفظه عموم المسلمين. طبعا هذا المصحف يعني جاء متضمنا لقراءات عديدة، وإلا أنه جمع في كتاب واحد ودفع إلى حفصة رضوان الله تعالى عليها أم المؤمنين لتحفظه، فبقي عند حفصة رضي الله تعالى عنها. فبعد 13 عاما من هذا الجمع، وذلك في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، اختلف المسلمون في القراءة، فصار أحدهم يقرأ بقراءة أبي، وآخر يقرأ بقراءة ابن مسعود، وآخر يقرأ بقراءة علي رضي الله تعالى عنه، وهكذا. وكان بين قراءاتهم اختلاف، ليس اختلاف معاني، وإنما اختلاف في الألفاظ التي تدل على المعاني. القراءات التي كان وسع على المسلمين للقراءة بها. فجاء حذيفة رضي الله تعالى عنه وقال لعثمان رضي الله تعالى عنه: أدرك أمة محمد قبل أن يختلفوا في القرآن كما اختلف أهل الكتاب في كتابهم، لأنهم صاروا كل واحد يطعن في قراءة الآخر، يقول قراءته هذا يقول قراءتي صحيحة وذاك يقول قراءتي صحيحة، وكل واحد يطعن في قراءة الآخر. فاستشار عثمان رضي الله تعالى عنه الصحابة، فأشاروا عليه بأن يقرأ أو أن يكتب نسخة واحدة على قراءة واحدة من القراءات العشر أو من القراءات السبع، من القراءات السبع آسف، ويكون هذا المصحف هو الإمام. فكلف عثمان رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت الذي كان كتبه أول زمن أبي بكر، وجعل معه عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوا المصاحف التي كانت عند عائشة رضي الله تعالى التي كانت عند حفصة رضوان الله تعالى عليها، واختاروا قراءة لغة قريش، اختاروا من ذلك لغة قريش لأن القرآن نزل بلغة قريش، فنسخوا من ذلك مصحفا إماما، وأرسلوا بهذه نسخوا من ذلك نسخا من ذلك المصحف الإمام، وأرسلوها إلى الأمصار حتى كل من أراد أن يكتب القرآن أو يحفظ القرآن يأخذه من هذه النسخة الموحدة مع النسخة الموجودة في المدينة. وهذا هو الذي يسمى المصحف العثماني. هذا هو تاريخ هذا التدوين للقرآن الكريم، وهو يعتبر أول تدوين للعقيدة، لأنه كما لا يخفى القرآن الكريم كتاب للعقيدة بامتياز. التدوين الثاني للعقيدة والتدوين المهم أيضا والموسع والمفصل هو ما يتعلق بالسنة النبوية. السنة النبوية لا يخفى أنها أخذها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا حاضرين ومعايشين له عليه الصلاة والسلام. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يبلغون ما كانوا سمعوا وما كانوا رأوا وما كانوا علموا من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني الله تبارك وتعالى قد أثنى على الذين يبلغون العلم ويرشدون الناس إلى الحق ويدلونهم عليه، لهذا يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من دعا إلى الهدى، فقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمثل هذه الأحاديث حفزت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى بث ما علموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك جلسوا للناس وأخذوا يعلمونهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، وأقبل طلاب العلم من التابعين رضوان الله عليهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون ما عندهم من العلم. وكان التلقي ابتداء مشافهة، هؤلاء يلقون هذه الأحاديث مشافهة، والتلاميذ وهم التابعون يأخذون هذه الأحاديث ويحفظونها. ومع ذلك كان هناك كتابة، يعني كانت هناك كتابات مدونة حتى لبعض كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذكر أهل العلم صحفا عديدة كانت موجودة بأيدي كبار الصحابة، منها يقولون صحيفة أبي بكر رضي الله عنه، منها لأنهم ذكرت صحائف عديدة في الحقيقة، ومنها صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص المعروفة بالصحيفة الصادقة، وكذلك الصحيفة الصحيحة التي يرويها همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الروايات جلها، هذه أكثرها في الفقه، في الأحكام أو الفرائض أو نحو ذلك. فهذا في الحقيقة كان أول تدوين يعتبر للسنة النبوية، ولكنه كان تدوينا خاصا، كان ماذا؟ تدوينا خاصا بصاحب المدونة، وهو مثلا أبو بكر أو علي أو عبد الله بن عمرو أو أبو هريرة أو نحو ذلك. ثم في عصر التابعين بدأ التدوين الموسع للسنة، ولكن ليس بتلك السعة التي كانت أو صارت فيما بعد للسنة. ويقال إن أول من أمر بتدوين السنة هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فقد روى الخطيب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمره النظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية أو حديث عمرة، وهي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وكانت في حجر عائشة، وهي من أكثر الرواة، من أكثر رواة عائشة رضي الله عنها. قال له: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية أو حديث عمرة فاكتبه، فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله. وفي رواية عنه أنه قال: أرسل رسالة لأهل المدينة: انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ويروي ابن عبد البر رحمه الله عن ابن شهاب أنه قال: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا، يعني أنه كان يريد نشر هذا العلم حتى يحفظ ولا يضيع. فبدأ بعد هذا الأمر وهذا التوجيه أهل العلم يكتبون يدونون السنة، والسنة المدونة هي مضمن فيها العقيدة، مضمن فيها العقيدة. فإذا قلنا إن هذا كتاب في السنة، يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد أن يكون فيها من مسائل الاعتقاد أو من أدلة الاعتقاد أو ما إلى ذلك. فهذا كان أول، يمكن أن نقول إن أول تدوين للسنة للعقيدة هو كان ضمن كتب السنة التي كتبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبت في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يمكن أن نقول أن أول تدوين العقيدة كان ضمن الروايات والموضوعات الأخرى التي يتوزع إليها العلم الشرعي مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية. ومن أوائل الكتب في هذا كتاب يسمى الجامع لمعمر بن راشد الأزدي نزيل اليمن والمتوفى سنة 153 هجرية، فقد كان له هذا الكتاب الجامع، وكان في الكتاب أيضا أبواب من العقيدة، كان في هذا الكتاب أبواب من العقيدة مثل باب في الطيرة، باب في القدر، باب في الرقى والعين ونحو ذلك. فهذه الأبواب هي من موضوعات العقيدة دخلت في هذا الكتاب الجامع. كذلك من الكتب المشهورة في هذا الباب والمدونة في عصر مبكر الموطأ للإمام مالك، وهو كتاب مشهور، الإمام مالك إمام دار الهجرة المتوفى سنة 179 هجرية. وكان أيضا كتابه مشتمل على موضوعات في العقيدة، منها باب جامع فيما جاء في القدر، وباب في صفة عيسى بن مريم والمسيح الدجال، وهذا مما يعني ورد في كتاب الموطأ. كذلك من الكتب التي كتبت في يعني وقت مبكر، كتب الحديث التي كتبت في وقت مبكر، ما يسمى بالمسانيد، ما يسمى بالمسانيد. والمسانيد المقصود بها الكتاب الذي يكتبه الإمام أو العالم وفق الرواة. فمثلا يجمع روايات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو روايات عمر، أو روايات عثمان، أو روايات علي، أو روايات عائشة، أو يعني كل راو من هؤلاء الرواة يجمع كل أحاديثه. فالمسانيد تعتمد على أن الراوي أن المؤلف للكتاب يجمع أحاديث كل راوي على حدة، فيكون من ضمن تلك الروايات وتلك الأحاديث أحاديث في العقيدة، في بيان أمور العقيدة، فهي إذن تكون موزعة في هذا الكتاب في أوله وآخره وأوسطه وهكذا. فهو مختلف طريقته، تختلف طريقته عن طريقة المصنفات الأخرى في العقيدة. أيضا من الكتب التي دونت فيها السنة والمؤلفين والأئمة الذين دونوا السنة عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهو صاحب مصنف عبد الرزاق، وهو المتوفى سنة 211، وكذلك مصنف ابن أبي شيبة العبسي المتوفى سنة 235. وهذه الكتب أقصد المصنفات التي تسمى المصنفات هي من جنس كتاب الموطأ ونحوها من ناحية تبويبها على الأبواب، ففيها أبواب تتعلق في العقيدة أيضا، وهي أبواب مختصة بها. من الكتب التي جمعت العقيدة أيضا وذكرت العقيدة فيها ضمن الأبواب الأخرى المتعلقة بالسنة أو الموضوعات المتعلقة بالفقه أو نحو ذلك، كتب الصحاح مثل صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 هجرية، وكذلك صحيح مسلم ابن الحجاج المتوفى سنة 261 هجرية. وكتاب البخاري رحمه الله شمل أبوابا كثيرة في العقيدة، منها كتاب الإيمان وكتاب التوحيد وكتاب القدر وغيرها من الكتب، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فهذه كلها أبواب جعلها في كتابه في صحيحه تتضمن العقيدة، تتضمن ماذا؟ العقيدة. وكذلك كتب السنن يعني غير الصحاح أيضا السنن، كسنن الدارمي وسنن ابن ماجه، سنن الدارمي المتوفى سنة 255 هجرية، وسنن ابن ماجه المتوفى 273 هجرية، وسنن أبي داود المتوفى سنة 275 هجرية، وسنن الترمذي المتوفى 279 هجرية. هذه كتب معروفة ومشهورة. كذلك هذه الكتب تضمنت العقيدة في من ضمن الأبواب التي ذكرت في هذه الكتب. فلهذا يعني نقول إنه اجتمع للعقيدة في ذلك العصر الكتابة ضمن الكتابات الأخرى، ضمن الجمع الآخر للأحاديث، يعني يكون الكتاب مشتمل على الفقه ومشتمل على التفسير ومشتمل على السيرة، وأيضا يكون مشتمل على الأبواب أو الموضوعات المتعلقة بالعقيدة. لهذا يمكننا أن نقول إن العقيدة تهيأ لها الجمع والتدوين في فترة أو في بداية تدوين الأحاديث النبوية منذ يعني أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بجمع السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينها خشية ضياعها بموت العلماء. هذه النقطة الأولى المتعلقة بالتدوين. ثم نأتي إلى النقطة الأخرى المتعلقة بالتدوين، وهو تدوين العقيدة في رسائل وكتب مستقلة، يعني أن تكون الكتاب أو الرسالة خاصا بموضوع يتعلق بالعقيدة. والعقيدة لا شك يعني لا أحد يشك بأهميتها وخطورة شأنها، وقد سبق ذكر بيان فضلها وأهميتها. ولكن العقيدة مع وضوحها وظهورها ودلالة الكتاب عليها ودلالة السنة عليها وقعت اختلافات، وقعت اختلافات وانحرافات من بعض أهل البدع في العقيدة، في مسائل في العقيدة. فخرجت الخوارج في زمن الصحابة كما لا يخفى عليكم، خرجت القدرية في زمن صغار الصحابة، وخرجت الشيعة، وخرجت الجهمية في زمن التابعين، وخرجت المرجئة كذلك في زمن التابعين. فهؤلاء أصحاب البدع لما أظهروا بدعتهم في ذلك الوقت المبكر من تاريخ المسلمين، احتاج المسلمون أن يبينوا الحكم العقدي أو يبينوا عقيدة المسلم التي يجب عليه اعتقادها في المسألة المنحرف فيها، في المسألة التي مثلا الخوارج يعتقدون كفر المسلمين أو كفر من ارتكب كبيرة من الكبائر، بل يكفرون كثير منهم، يكفر كل المسلمين الذين ليسوا منضمين تحت لوائهم، فيعتبر كل مسلم ليس منضما تحت لوائهم ولا يقاتل معهم فهو كافر، ويستبيحون بذلك دمه. القدرية كذلك يزعمون، يعني عندهم انحراف القدر، يزعمون أن الله تبارك وتعالى لم يقدر القدر ولم يشأ أفعال العباد ولم يخلق أفعالهم. والشيعة لا يخفى علينا انحرافهم في الغلو في آل البيت وطعنهم في كثير من الصحابة، بل جل الصحابة يكثرون. الجهمية يطعنون أو ينحرفون في باب صفات الله تبارك وتعالى، ويزعمون أن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يوصف بالصفات. والمرجئة يزعمون أن الإيمان هو الاعتقاد فقط، ولا يدخلون العمل في ضمن الإيمان، وهذا كله هذه كلها ضلالات جاءت الأدلة على خلافه. فلهذا احتاج المسلمون أن كما يقال أن يضعوا النقاط على الحروف، احتاج أهل العلم أن يضعوا النقاط على الحروف ويحددوا العقيدة الصحيحة، وفي نفس الوقت يبينون بطلان ما يعني يعتقده أهل البدع وقد يردون عليهم. لهذا ظهرت كتب في الحقيقة كثيرة في وقت مبكر، ربما نقول إنها تزامنت مع تدوين السنة، يعني كتبا تخص العقيدة بالذات. لماذا؟ لأن الخلل جاء إلى المسلمين في مجال الاعتقاد أكثر مما هو في مجال الفقه أو مجال السيرة أو مجال التفسير أو ما إلى ذلك. جاء الخلل في عقيدة الناس، كما قلنا الخوارج ظهروا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، يعني في سنة 38 هجرية. القدرية خرجوا في زمن صغار الصحابة، بعد وفاة كبار الصحابة كعلي رضي الله تعالى عنه ونحوهم خرج القدرية، وكذلك الشيعة في زمن ابن سبأ، في يعني الخوارج والشيعة خرجوا في زمن واحد تقريبا. فاحتاج المسلمون أن يبينوا كما قلت الأمور التي يجب على المسلم أن يعتقدها، وكذلك الأمور التي عليه أن يحذر منها مما أظهره أهل البدع. فكان من أوائل الكتب في هذا الباب كتاب لعمر بن عبد العزيز رحمه الله في بيان القدر. فإن عدي بن أرطأة وهو والي عمر بن عبد العزيز على البصرة أرسل إليه يسأله، يقول له إن قبلنا قوما يقولون لا قدر، فاكتب إلي برأيك واكتب إلي بالحكم فيهم. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إليه رسالة في ما يتعلق بالقدر وفي وجوب اتباع السنة، وهذه الرسالة ذكرها الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة، وهي رسالة يعني تعتبر بالنسبة لكتابة في القدر في ذلك الوقت يعتبر كتاب قيم، يعني هي تقريبا صفحة واحدة، ولكن لو أراد أحد أن يشرحها بأدلتها وتفصيلاتها ربما تأخذ منه مجلدا كاملا في الكتابة. فهذا من أوائل ما يمكن أن يقول إني وقفت عليه في ما يتعلق بالكتابة في العقيدة، وكانت في القدر، وكانت من أمير المؤمنين عمر بن العزيز رحمه الله إلى واليه على البصرة عدي بن أرطأة. الكتاب الثاني الذي يمكن أن يقال أنه ثاني كتاب يمكن الوقوف عليه، طبعا هناك كتب ذكرها بعض الباحثين ولكنها غير موجودة، يعني مفقودة بالنسبة لنا على الأقل الآن، ربما تظهر في وقت آخر في وقت من الأوقات، لكن هذه الكتب التي ذكروها كلها في الحقيقة مفقودة غير موجودة. من الكتب الموجودة كتاب اعتقاد الإمام سفيان الثوري رحمه الله، وسفيان الثوري رحمه الله متوفى 161، عمر بن عبد العزيز لا يخفى أنه متوفى 101 هجرية، يعني على بداية القرن الثاني الهجري. وسفيان الثوري رحمه الله متوفى سنة 161، وله كتاب في المعتقد أو رسالة في المعتقد كتبها رحمه الله، فقد سأله بعض الناس عن عقيدته وقال له أريد أن تكون بيني وبين يعني أن تكون العقيدة التي تبلغني بها أتخذها نبراسا، يعني يكون يوم القيامة إذا سألني الله عز وجل أقول إن سفيان هو الذي أخبرني بهذا الأمر ودلني على هذه العقيدة. فكتب له سفيان الثوري رحمه الله، الإمام سفيان كتب له عقيدة قال في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر، والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهكذا. وهي يعني أيضا رسالة مختصرة ذكرها اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة. فهاتان الرسالتان من أول ما وقفت عليه في الكتابة في المكتوب وليس في يعني المروي والمنقول مشافهة، أما المنقول مشافهة فكثير، ولكن المكتوب هذه رسالة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في القدر، ورسالة سفيان الثوري رحمه الله في الاعتقاد، هذه الرسالتان من أوائل ما وقفت عليه مما هو موجود بين أيدينا، أما المفقود فكثير، ذكرها بعض الإخوة كالدكتور عبد السلام برجس العبد الكريم الله غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، فقد كان له كتاب اسمه تدوين العقيدة، تدوين أو تاريخ تدوين العقيدة السلفية، وتتبع الكتب التي ذكرت والرسائل التي ذكرت في العقيدة من أقدم تاريخ إلى العصور المتأخرة، فكتب يعني كتابا حقيقة جميل وممتاز ما شاء الله وغفر الله له ورحمه. لكني ذكرت هنا ما وقفت عليه من الكتب المكتوبة والمدونة والموجودة وليس فقط المذكورة في الكتب. كذلك من الكتب القدر وما ورد في ذلك من الآثار لابن وهب عبد الله بن وهب المسلم المصري الفهري المتوفى 197 هجرية، وهذا من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وقد سلك في كتابه هذا منهج المحدثين بإيراد الأحاديث في باب القدر. كذلك رسالة أسد بن موسى وهو أبو سعيد أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي الملقب بأسد السنة، وهذا من سلالة الخليفة الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، هذا من سلالة هذا أسد بن موسى. كتب رسالة إلى أسد بن الفرات في لزوم السنة والتحذير من البدعة، وذكر هذه الرسالة بنصها ابن وضاح رحمه الله في كتابه البدع والنهي عنها، ويقول فيها اعلم، يعني يقول أسد بن موسى لأسد بن الفرات: اعلم أي أخي أنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم. فهذه رسالة أيضا مختصرة في العقيدة. كذلك من كتب العقيدة القديمة والتي يعني استوفت أو ذكرت مسائل العقيدة أصول السنة للحميدي، وهو صاحب الكتاب الذي سبق أن ذكرناه وهو مسند الحميدي لعبد الله الزبيري الحميدي القرشي، وهذا الحميدي كما سبق أن أشرت متوفى سنة 219 هجرية، وهذا الكتاب كتابه أصول السنة مطبوع في آخر كتابه المسند، وقد فصل فيه في المعتقد، وقال في أولها: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه. كذلك من كتب الاعتقاد الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله المتوفي سنة 224 هجرية، وهو كتاب مطبوع بتحقيق الألباني، وهو كتاب خاص في مسألة الإيمان وما يتعلق بزيادته ونقصانه والاستثناء فيه وعدم تكفير مرتكب الكبيرة. من الكتب أيضا المتقدمة كتاب الإيمان لابن أبي شيبة صاحب المصنف السابق الذي ذكرناه مع مصنف عبد الرزاق، هذا متوفى رحمه الله سنة 235 هجرية، وكتب كتابه في موضوع الإيمان كما قلت في تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه، ولكنه كتبه على طريقة المحدثين بذكر الروايات والحديث والآثار أيضا عن الصحابة والتابعين. من الكتب المتقدمة أيضا كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن، وهذا كتاب في مناظرة جرت بين عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي المتوفى سنة 240 هجرية بين يدي المأمون، وقعت المناظرة بينه وبين بشر المريسي أمام الخليفة العباسي المأمون، وكان كما لا يخفى المريسي يدعي إنكار صفات الله تبارك وتعالى ويدعي أن القرآن مخلوق، فناظره الكناني رحمه الله أمام المأمون وأقام الحجة عليه في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكتاب مطبوع عدة طبعات. أيضا من الكتب المتقدمة كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المتوفى 241 هجرية، وهي رسالة أيضا مختصرة في أصول المعتقد، يعني هذه الرسائل التي يعني تحكي العقيدة بدون الأدلة وبدون الردود على أصلها تكون مختصرة في ورقات محدودة، وهذه الرسالة أيضا مطبوعة ومشهورة وموجودة يعني طبعت طبعات عديدة. وفي أولها يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ثم ذكر بعد ذلك مسائل الاعتقاد. من كتب الاعتقاد المتقدمة الرد على الجهمية والزنادقة الإمام أحمد بن حنبل أيضا المتوفى 241 هجرية، وهذا يرد فيه على الجهمية في إنكارهم لصفات الله عز وجل وفي قولهم بخلق القرآن، ويذكر ما يشبهون به على الناس مما يزعمون أنه دليل لهم من كلام الله عز وجل، فيرد عليهم فيرد عليهم الإمام أحمد في هذا الكتاب الذي سماه الرد على الجهمية، والكتاب مطبوع عدة طبعات. أيضا فضائل الصحابة الإمام أحمد بن حنبل، هذا كتاب خاص في مسألة خاصة وهي في فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومثل هذه الكتب لا يخفى أن فيها الرد على من يطعن في الصحابة سواء كانوا من الرافضة أو من الشيعة أو من الخوارج. الخوارج أيضا يطعنون في علي وفي عثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، طلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمر بن العاص، هؤلاء كلهم يطعنوا فيهم الخوارج ويكفرونهم. فهذا الكتاب هو خاص في بيان فضائل الصحابة، وفيه رد على هؤلاء، على أهل البدع هؤلاء وهم الخوارج والروافض. والإمام أحمد كما لا يخفى متوفى سنة 241 هجرية، والكتاب مطبوع في مجلدين، يعني كتاب كبير. أيضا من الكتب خلق أفعال العباد للبخاري رحمه الله صاحب الصحيح، وهذا الكتاب ذكر فيه مسائل من المعتقد، خاصة مسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ورد فيه على القائلين بذلك كما رد فيه على القدرية الذين يقولون أفعال العباد غير مخلوقة. فرد عليهم الإمام البخاري رحمه الله بهذا الكتاب، وهو كتاب مطبوع عدة طبعات. أيضا من الكتب العقيدة المتقدمة كتاب تأويل مختلف الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276، وهذا يسمى ابن قتيبة رحمه الله يسمى أديب أهل السنة، وقد كتب هذا الكتاب للرد على أهل البدع الذين يضاربون بين النصوص فيطعنون في النصوص باعتبار أن النص الفلاني يعارض النص الفلاني، النص الفلاني يعارض النص الفلاني، فالمبتدع يريد أن يسقط الحديثين، يريد أن يسقط الحديثين. وأهل السنة لا يسقطون الحديث إذا كان صحيحا، لا يسقطونه بحال، لأن هذا وحي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يمكن أن نخطئ نحن في فهمه لكن لا يمكن أن يكون الخطأ وارد على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الوحي، فلا يمكن أن يتناقض. فلهذا كتب هذا الكتاب في بيان ورد شبه هؤلاء المعتزلة وأضرابهم في الطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال معارضة بعضها ببعض، فهو يبين ويوجه دلالة الحديث وأن هذا الحديث يدل على هذا وهذا يدل على هذا، فلا تتناقض الأحاديث ولا يتناقض الوحي بحال من الأحوال. من الكتب أيضا الرد على الجهمية للدارمي رحمه الله أبو سعيد المتوفى سنة 288 هجرية، وقد رد فيه على الجهمية، والجهمية نعرف أنهم القوم الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى ويبتدعون البدع العديدة في هذا المجال. فالدارمي رحمه الله السجستاني المتوفى 280 هجرية، طبعا هو غير الدارمي صاحب السنن، فهذا رد عليهم في هذا الكتاب الذي سماه الرد على الجهمية. من كتب العقيدة المشهورة أيضا السنة لابن أبي عاصم النبي، وهو المتوفى سنة 287 هجرية، وهذا كتاب يعتبر يعني من الكتب الموسوعية في العقيدة، لأنه جمع الأحاديث المتعلقة بالعقيدة أو السنة هنا، يعني المقصود بالسنة هنا العقيدة وليس المقصود بالسنة التي هي الأحاديث النبوية عموما، إنما المقصود بها الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه. لهذا الكتاب هو يعتبر من الكتب الحديثية التي يعني جمعها رحمه الله تعالى في المعتقد من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الآثار عن الصحابة، هو يروي بالإسناد، وقد طبع الكتاب في مجلدين بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. أيضا من الكتب المختصة في الاعتقاد وفي مسألة معينة البدع والنهي عنها لأبي عبد الله محمد بن مضاح القرطبي المالكي المتوفى سنة 287 هجرية، هو كتاب صغير لكنه اشتمل على الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهل العلم المتقدمين في النهي عن البدع والتحذير منها ومجالسة أهلها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الكتاب يعتبر يعني أصل من الأصول التي يرجع إليها في يرجع إليها كل من أراد أن يكتب عن البدع، لأنه يعني من أوائل الكتب التي كتبت في موضوعه، وهو مطبوع عدة طبعات. أيضا من الكتب السنة لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عبد الله بن الإمام أحمد، له كتاب السنة، ولهذا بعض العلم يسمي هذا كتاب السنة الكبير، وكتاب الإمام أحمد الذي سبق ذكره أصول السنة السنة الصغير. فهذا السنة لعبد الله بن الإمام أحمد هو من الكتب التي اشتملت تقريبا على أكثر مسائل العقيدة، ويذكر المسألة ويذكر لها الأدلة من الأحاديث النبوية وكذلك الآثار عن أهل العلم، وفيه رد أيضا على الفرق البدعية كالجهمية والقدرية والخوارج والمرجئة ونحوهم. فهذا كتاب أيضا من كتب أهل السنة التي يردون بها على المبتدعة، وهو يعني من كتب من الكتب المتقدمة، لأن وفاة عبد الله في سنة 290 هجرية. عندنا أيضا بعد هذا يعني أحببت أن أشير لكم إلى الكتب الموسوعية في العقيدة التي اشتملت على يعني كتب على أكثر مسائل العقيدة واستدلت لها، مثل كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال الحنبلي المتوفى سنة 311 هجرية. تقريبا الكتب قبل هذا كلها مسلسلة حسب وفاة أصحابها. أما من السنة هذا لأبي بكر الخلال، لأني أحببت أن أعطي نبذة عن الموسوعات العقدية. أما كتب السنة كتب العقيدة فهي كثيرة جدا لا يمكننا في الحقيقة حصرها، إنما أردنا الإشارة إلى أنواعها والإشارة فيما بعد إلى أساليبها ومنهاجها وإعطاء الفكرة عن تنوعها. فكتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى متوفى سنة 311 هجرية هو من الكتب الموسوعية التي اشتملت على الروايات الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن جاء بعدهم من أهل العلم. وكانت له عناية طبعا لأنه تلميذ الإمام أحمد، لأنه يروي عن أبي بكر المروذي، وأبو بكر المروذي هو تلميذ الإمام أحمد. فأبو بكر الخلال يروي عن الإمام عن أبي بكر المروذي عن الإمام أحمد، فلذلك كانت روايته في كتابه السنة هذا كثيرة عن الإمام أحمد رحمه الله. وهو يعني من أوائل الكتب التي اهتمت بالرد على الخوارج، بالرد على الخوارج، فأول ما بدأ فيه هو الكلام على وجوب طاعة الإمام وترك الخروج عليه، وذكر فيما بعد ذلك الحديث والروايات المتعلقة بالخوارج. والكتاب مطبوع في 3 مجلدات بتحقيق أخينا الدكتور الأستاذ الدكتور عطية الزهراني. أيضا كتاب الشريعة للآجري أبي بكر محمد بن حسين الآجري المتوفى سنة 360 هجرية، وهو كتاب أيضا موسوعي مشهور، وذكر فيه مسائل العقيدة ويذكرها بالإسناد، وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي، وله عدة طبعات قديمة، ولكن طبعاته القديمة كانت ناقصة لأنه كان وجد ناقصا ثم وجدت له نسخ كاملة، فطبع الكتاب أو طبعه الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي، وله طبعات أخرى. وهو كتاب كما قلت موسوعي في العقيدة لأنه اشتمل على أكثر مسائل العقيدة، وهو يروي الروايات بالإسناد منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو منه إلى أهل العلم من الصحابة والتابعين. الكتاب الآخر كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، أو ما يسمى الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري، وهو يعني إمام من أئمة الحنابلة ومتوفى سنة 387. وهذا كتاب في الحقيقة من أوسع الكتب في العقيدة، وقد طبع في 9 أجزاء وحققه مجموعة من الباحثين في مرحلة الدكتوراه جلهم في جامعة الإمام وبعضهم في جامعة أم القرى فيما أظن. أيضا من الكتب الموسوعية شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي المتوفى سنة 418، وهو من الكتب الموسوعية في العقيدة، ويذكر ما يرويه بالإسناد، وقد طبع الكتاب في 4 مجلدات بتحقيق أخينا الأستاذ دكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي رحمه الله رحمة واسعة. هذه من أهم الكتب التي هي في مسائل العقيدة إلى القرن الرابع الهجري، وقد يعني لا شك ما لا يخفى أن الكتابة في العقيدة استمرت بعد هذه الأزمان إلى هذا الزمن، وأهل الإسلام يكتبون في العقيدة سواء كان في الصفات أو القدر أو الإيمان أو التوحيد، يعني توحيد الألوهية توحيد الربوبية، وكذلك في اليوم الآخر وجميع المسائل التي يعني هي من مسائل الاعتقاد. فبعضهم يكتب إلى هذا الزمان إما كتابة تقريرية أو كتابة هي للرد على مسألة من أقوال أهل البدع يردون أو يبطلون بها أو يعارضون بها عقيدة السلف، فيرد عليهم في ذلك، وهذا أمر استمر من ذلك الزمن إلى هذا الزمن ولله الحمد والمنة. واستيعاب هذه الكتب يعني أمر صعب جدا، ولا يمكن في مثل هذه الدروس المختصرة أو الأوقات المحدودة أننا يعني نأتي على مثل هذه الكتب. لكن هناك كتب في الحقيقة كتبها الباحثون في هذا الموضوع، منها الكتاب الذي ذكرته لكم تاريخ تدوين العقيدة السلفية للدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم غفر الله له، وكتاب الدكتور ناصر الحنيني منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة، هذا إلى نهاية القرن الثالث الهجري، وكتاب أيضا أظنه بهذا العنوان منهج أهل السنة والجماعة في تدوين العقيدة للدكتور يوسف طريف، وهو بعد هذا التاريخ يعني بعد القرن الثالث الهجري إلى الأزمان المتأخرة. وهناك كتاب حديث للدكتور طارق بن سعيد القحطاني اسمه تاريخ التدوين في أصول الدين من بداية التدوين إلى القرن الرابع عشر الهجري. هذه الأمور المتعلقة بتدوين العقيدة كما قلت إنما هي لأهمية العقيدة، وأن هذه العقيدة التي نحن ندين الله تبارك وتعالى بها هي في الحقيقة عقيدة سلفية مأثورة اهتم أهل العلم من زمن الصحابة إذا صح التعبير، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان لهم بيان للعقيدة الصحيحة في المسائل التي ظهرت من قبل أهل البدع، فكان مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عمر وعبد الله بن عمرو وواثل بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم، هؤلاء كلهم كان لهم كلام في الاعتقاد بيّنوا فيه العقيدة الصحيحة. لما ظهر أهل البدع كالخوارج الذين ظهروا في عصر مبكر، وكذلك القدرية الذين ظهروا في عصر صغار الصحابة، ثم تتابع أهل العلم في بيان هذا الأمر وهذا الموضوع لأهميته وخطورته على حياة المسلم وعلى تدينه والتزامه ومعرفة المسلك الذي يسلكه إذا أراد النجاة أو نجاة نفسه يوم القيامة، لأنه كما قلنا العقيدة هي الأصل والأساس للدين، وهي القاعدة التي يبنى عليها كل العمل، فمن صحت عقيدته أمكن أن يصح عمله، أما من فسدت عقيدته خاصة في الأصول الكبرى في معرفة الله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم أو الإيمان باليوم الآخر بالنسبة للمسائل الكبرى، فإنه قد لا يقبل معه بعد له عمل وإن كان موافقا للسنة، لكنه إذا كان معتقده فاسد فإن عمله مردود عليه، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد أعمال إلا إذا كان على معتقد صحيح فيه سبحانه وتعالى وفي نبيه وفي اليوم الآخر. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن منهج السلف في التدوين، وسنحتاج أن نكرر هذه الكتب الخاصة التي انتقيت ذكرها في تدوين العقيدة، نشير إلى مناهجها أيضا باختصار، لأن مثل هذه الموضوعات حقيقة موضوعات واسعة وكبيرة جدا، والحديث فيها يطول إلى يعني كيفية أو يطول بكيفية يصعب في الحقيقة الكلام فيها في مثل هذه الدروس المختصرة، وقد يعني إن شاء الله تعالى يتبين لنا المنهج الذي سار عليه أهل العلم في كتابتهم في العقيدة من خلال الكتب التي سبق ذكرها حتى لا نتشعب كثيرا في هذا الباب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.